هذه ترغيب الغريقة في الدماء وفي الأنين. هذه ترغيب الغريقة في الدماء وفي الأنين. رفعت إلى الرحمن دعوة مؤمن باك حزين وصراخ تكلى وصراخ تكلى وصراخ تكلى وصراخ تكلى غالها الأعداء عن حقد دفين وصراخ تكلى غالها الأعداء عن حقد دفين. فرعت كلاب السر تنهشها وتقتحم العرين. يا أمة داست على تاريخها كل الأمم. يا أمة سارت على أشلاء عزتها أمم. يا أمة داست على تاريخها كل الأمم. يا أمتي أولم يئن يا أمتي أولم يئن يا أمتي أولم يئن إيقاظ هتك الهمم. فالنصر أسرج خيله وطريقه نحو القمم. عودي إلى درب الجهاد فنحن رواد الأمم. فالنصر أسرج خيله وطريقه نحو القمم. عودي إلى درب الجهاد فنحن رواد الأمم. عودي إلى درب الجهاد. عودي إلى درب الجهاد. عودي إلى درب الجهاد فنحن رواد الأمم.